إني أرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني في الموضوع الذي طرحناه في اللقاء الماضي، وكان عنوانه ماذا تعرف عن الشيعة. ماذا تعرف عن الشيعة؟ بينا في اللقاء الماضي معنى كلمة الشيعة لغة واصطلاحا عند أهل السنة وعند علماء الشيعة، وعرفنا متى نشأ التشيع، وعرفنا من هو أول من بذر بذرة التشيع، ثم وجهنا الكلام إلى الشيعة الإمامية، ذلك لأن 99% من شيعة العالم الآن إمامية. عرفنا من هم الشيعة الإمامية، ولماذا سموا بالإمامية، ولماذا سموا بالروافض، ولماذا سموا بالإثنى عشرية. ثم بدأنا نتكلم عن أركان الدين عند الشيعة الروافض، وعن أصول الإيمان عند الشيعة الروافض، فإذا بنا نعرف أن من أصول دينهم الإمامة. ووصفوا الأئمة بصفات فاقت الرسل أحيانا، بل وصفوهم ببعض صفات رب العالمين. هم يقولون أن الأئمة معصومون من الخطأ والنسيان والسهو، معصومون من كل الذنوب الكبائر والصغائر منذ الميلاد وحتى الممات. يقولون إن الأئمة علمهم محيط، يقولون إن الأئمة يعرفون الغيب، وفصلنا في هذا بحول الله وقوته من كتبهم وباسم الكتاب وبرقم الصفحة، ولو شئتم لذكرنا عدد الأسطر. ثم تكلمنا عن الركن الثاني من أركان دينهم، وهي عقيدتهم في الرجعة، وكيف أنهم يعتقدون أن عليا سيرجع في آخر الزمان، وكيف يعتقدون أن مهديهم سيرجع في آخر الزمان حتى يهدم الكعبة ويبنيها على أصول إبراهيم كما زعموا، وحتى يخرج الشيخين الصديق والفاروق من قبريهما ليقيم عليهما الحد. ومن عجب أنهم يقولون وسيخرج الإمام في آخر الزمان ويحكم بحكم نبي الله داود، وأنا أسأل ولماذا لا يحكم بحكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال، هذه علامة استفهام كبيرة، إشمعنى بحكم أعظم ملك عند اليهود داود عليه السلام. ثم تكلمنا في عقيدتهم البداء، وكيف أنهم يعتقدون أن الله يجوز في حقه البداء والنسيان. والبداء هو الظهور والكشف، هو أن يقضي ربنا بأمر ثم يبدو له غيره بعد فيغير أمره ويغير قضاءه. ولماذا اخترع أئمة الشيعة عقيدة البداء؟ ذلك لأنهم ربما أخبروا الناس ببعض ما يكون في المستقبل، فإذا وقع كما زعموا قالوا لأتباعهم ألم نقل لكم أننا نعلم الغيب، وإذا وقع خلاف ما زعموا قالوا إن الله قد بدا له فغير الأمر، احتيال. ثم تكلمنا عن عقيدتهم في القرآن، وكيف أن فريق كبير منهم يقولون إن القرآن الذي بين أيدي المسلمين الآن ليس كلام ربنا، وأن معهم مصحف فاطمة، وأنه فيه أكثر من 18,000 آية لا يوجد منه كلمة مما يوجد بين أيدينا من المصحف. وكيف أن هذا المصحف مع محمد بن الحسن العسكري الذي غاب في السرداب وسيأتي به في آخر الزمان. وتكلمنا عن عقيدتهم في نكاح المتعة، وكيف أنهم يحلون ما حرم الله، يحلون المتعة، وقد نسخها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم فتح خيبر، وراوي الحديث الصحيح هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ففصلنا في موضوع المتعة، فإذ بنا نرى أن فيه من الكلام الشيء المقزز الكثير مما يعف اللسان عن ذكره. وتكلمنا عن عقيدتهم كذلك في المهدي محمد ابن الحسن العسكري بزعمهم، هذا الصغير صاحب الأربع سنوات الذي غاب في سرداب في بيت أبيه وسيخرج في آخر الزمان. وبقيت جملة من عقائد الشيعة لا بد أن نغطيها ونتكلم عنها في هذه الليلة المباركة. من عقائد الشيعة البراءة والمغالاة. البراءة من؟ من كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا أربعة: المقداد وسلمان وعلي، وطبعا الحسن والحسين وفاطمة، ما يزيدوش عن 6-7. هم من عقيدتهم هم يتبرؤون من الخلفاء الثلاثة، يتبرؤون من الخلفاء الثلاثة، من أبي بكر وعمر وعثمان، وينعتوهم بأقبح الصفات، لأنهم كما يزعمون اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه. فيبدأون بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال. هم كذلك يلعنون الصحابة ولا يتورعون من النيل من أمهات المؤمنين عدا خديجة، يسبون كل زوجات النبي عدا خديجة، ويصبون جام بذاءاتهم على عائشة الصديقة وحفصة بنت الفاروق أم المؤمنين رضي الله عنها، وعن جميع الصحابة، وعن جميع آل بيت نبينا. وإليك دعاء يقوله الشيعة في صلاتهم. هذا الدعاء ذكره المجلسي في البحار، وذكره الخوئي، وذكره صاحب المصباح الكفعمي صفحة 552. ذكر صاحب كتاب المصباح الكفعمي صفحة 552. يقولون كذبا إن عليا رضي الله عنه كان يقول، وعلمهم أن يقولوا في الصلاة، لدعاء الاستفتاح عند الشيعة: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك، إلى دعاء طويل مليء بالبذاءات. دعاء الاستفتاح عند الشيعة سب لأبي بكر وعمر وعائشة وحفص. يقول نعمة الله الجزائري الشيعي في كتابه الأنوار النعمانية الجزء الأول صفحة 53، اسمع، يقول: إن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه وفي سجوده. هل هذا كلام يقبله عاقل؟ يصلي خلف النبي وصنم معلق في عنقه وفي سجوده ولا يراه أحد؟ طب هب أن النبي لم يره، أين كان الوحي؟ لماذا لم يخبر ربنا رسوله بهذا؟ هذا كلام لا يقبله عاقل أصلا. قال الإمام مالك كلمة أعجبتني، قال رحمه الله: هؤلاء قوم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في الصحابة حتى يقول القائل: كرجل سوء وأصحابه أصحاب سوء. أم أقول لك تعرف الأستاذ عبد الرحمن؟ أقول لك معرفهوش. تقول لي صاحبه فلان الخاين وفلان المرتد وفلان الضال وفلان الكذوب، دول أصحابه؟ يبقى هو فيه إيه؟ يبقى هو رجل سوء. فهم قصدوا والله سب النبي، فلما لم يتمكنوا من ذلك سبوا أصحاب النبي حتى يقال رجل سوء أصحابه أصحاب سوء. وأما الغلو فهذا هو الركن الركين وهو السمة الغالبة في الشيعة، الغلو. غال بعضهم في علي حتى قال عنه إنه الله عز وجل، وهذا ما قالته السبائية قديما كما بينت في الحلقة الماضية، وهو ما تقوله النصيرية إلى هذه اللحظة. النصيرية فرقة من الشيعة غير الإمامية، بينها وبين الشيعة الإمامية رباط وثيق، موطنها سورية إلى هذه اللحظة، يقولون إن عليا هو الله، وإن البرق تبسمه، وإن الرعد صوته، وأنه يسكن في السحاب. مغالاة. بعضهم قال إن جبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم بدلا من أن ينزل بها على علي رضي الله عنه، وذلك لأن عليا يشبه النبي كما يشبه الغراب الغرابة. شفت الكلام الساذج؟ سيدنا جبريل غلط، نزل بالرسالة على سيدنا علي غلط، وده للنبي محمد. طب وأين الله؟ هب أن جبريل أخطأ، أين الله عز وجل؟ أنا أنادي كل عاقل، أقول يا عقلاء يا ناس يا هو، أين عقول من يعتقد في هذا؟ ناهيكم عن وصف الأئمة ببعض ما يتصف به ربنا عز وجل من العلم المحيط وعلم الغيب المطلق، وقد ذكرت طرفا من هذه النصوص في الحلقة الماضية والحمد لله. كذلك من غلوهم، اسمع هذا النص، قال صاحب المستمسك في الجزء العاشر صفحة 97، اسمع الغلو. قالوا من زار قبر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كتب الله تعالى له بكل خطوة حجة وعمرة. كل خطوة هو رايح الضريح حجة وعمرة، فإن رجع ماشيا كتب له بكل خطوة حجتين وعمرة. والله يا بلاش يا بلاش. وقال صاحب المستمسك من زار قبر أمير المؤمنين عارفا بحقه غير متجبر ولا متكبر كتب له أجر 200,000 شهيد. يا سبحان الله، إن زيارة النبي بالزيارة الشرعية لم يترتب عليها من الفضل 10 معشار ما ذكروه في شأن من زار قبر علي رضي الله عنه. غلو غلو. ومن غلوهم في أئمتهم قولهم بجواز الاستغاثة والاستعانة بقبور الأئمة وبأضرحتهم، وزعموا أنهم مناط الرجاء ومفزع الحاجات. اسمع، قال صاحب كتاب بحار الأنوار الجزء 94 صفحة 29، قال اسمع العجب العجاب العجيب، إن كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتبها في رقعة واطرحها على قبر من شئت من الأئمة، اكتب جواب وابعته للإمام، ارميه في الضريح، أو فشدها واختمها واعجن طينا نظيفا واجعلها فيه واطرحها في نهر جاري أو بئر عميقة أو غدير ماء فإنها تصل إلى السيد عليه السلام. الجواب ده سيصل للإمام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. وماذا تركتم لله يا عباد الله؟ إن كان الإمام بعد موته هنبعث له جواب فيه الشكوى على عرض حال دمغة، نبعث له طلباتنا وهيصله وهو بنفسه سيقضي الحاجة. طب وماذا تركتم لله يا عباد الله؟ ومن غلوهم في الأئمة قولهم إن الإمام يحرم ما شاء ويحل ما شاء. ذكر صاحب كتاب أصول الكافي الجزء الأول صفحة 441، وذكر المجلسي صاحب بحار الأنوار الجزء 25 صفحة 340 بالصفحة حتى يستبين سبيل المجرمين. قالوا إن الله تعالى خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليها، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. وقال صاحب كتاب الأمال المفيد صفحة 48، والمجلس صاحب البحار جزء 25 صفحة 279، قال الإمام الرضا: الناس عبيد لنا في الطاعة، الناس عبيد لنا في الطاعة. وقال صاحب الاختصاص للمفيد صفحة 330، والمجلس في الأنوار جزء 25 صفحة 334، قال أبو جعفر: إن الأئمة منا مفوض إليهم. خلاص ربنا خلق الخلق وفوض الأئمة فيه، إن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام. مش بيقولك الإمام معصوم من الخطأ والنسيان والسهو والذنوب، والإمام لسه بينزل عليه جبريل لحد دلوقتي؟ طيب ما يغلطش بقى الإمام، ما حدش يقدر يناقشه، اللي يقول عليه يمشي. وربنا جل جلاله يقول في كتابه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وشنع ربنا على النصارى بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومن غلوهم كلام عجيب عجيب في شأن تربة الحسين رضي الله عنه. اسمع العجب: ذكر صاحب بحار الأنوار ما يصل إلى 83 رواية عن فضل تربة الحسين وآدابها وأحكامها، فقال: إن تربة الحسين هي البلسم الشافي من كل داء، والأمان من كل خوف، ويستحب أن نحنك بها الوليد بعد الولادة. لما العيل يتولد نحط ببقه تراب من تربة الحسين. ذكر صاحب الأنوار في الجزء 101 صفحة 118، قال أبو عبد الله، وأبو عبد الله جعفر الصادق بريء، قال: حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان. وأفتى الخميني آخر الأئمة المعتبرين عند الشيعة الروافض، أفتى بجواز الأكل من تربة الحسين. اسمع العجب: قال الخميني في تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 164: يستثنى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين للاستثناء، ولا يجوز أكله بغيره، ولا أكل ما زاد منه عن قدر الحمصة المتوسطة. يعني كل من تراب قبر الحسين بس ما تزودش عن حجم الحمصة الله يبارك لك، ولا يلحق به طين غيره من القبور حتى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الخميني بيقول قبر سيدنا الحسين أعظم من قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعظم القبور. من غلوهم أنهم قالوا إن الرب هو الإمام. اسمع: ذكر صاحب مرآة الأنوار صفحة 59 أن عليا قال كما يفترون كذبا عليه، قال: أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به. ذكر صاحب بحار الأنوار جزء 27 صفحة 33 وصاحب كتاب البرهان صفحة 482 عن ابن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله فأرعدت السماء وأبرقت، فقال أبو عبد الله: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم. قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين عليه السلام، علي هو البرق ده والرعد. ما بقول لك فريق منهم يقول إن عليا لم يمت ويسكن السحاب والبرق تبسمه والصوت رعد والرعد صوته. ويزعمون أن الله حل بالأئمة، نفس عقيدة النصارى في المسيح عليه السلام. ذكر الكليني في الجزء الأول صفحة 445 قال أبو عبد الله: ثم مسحنا الله بيمينه فأفاض نوره فينا. ثم مسحنا بيمينه فأفاض نوره فينا. ثم قال كلاما طويلا وآخره: ولكن الله خلطنا بنفسه. يقول لك ولكن الله خلطنا بنفسه، عقيدة الحلول والاتحاد. كذلك من غلوهم في الأئمة قولهم إن الدنيا والآخرة بيد الإمام. ذكر صاحب أصول الكافي الجزء الأول صفحة 407 إلى صفحة 410 قال أبو عبد الله: أما علمتم أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء، يدفعها إلى من يشاء، جائز ذلك له من الله؟ يا سلام، وربنا فين؟ ده ربنا بيقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لا لا لا، هو الكلام ده سبول الإمام بقى، هو الدنيا كلها في إيده، والآخرة يعز من شاء ويذل من شاء ويعطيها لمن يشاء ويمنحها عمن يشاء. ومن غلوهم في الأئمة زعمهم أن الإمام يعلم العلم المحيط والغيب المطلق. اسمع، ذكر صاحب كتاب دلائل الإمام الشيعي أن الحسن بن علي رضي الله عنه وهو بريء منهم قال: إنا نعلم المكنون والمخزون والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إيه ده؟ ما هذا الغلو؟ ده ربنا قال للنبي: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولما مسني السوء. لخلال أئمتنا عارفين كل حاجة. وذكر صاحب كتاب الكافي قال أبو عبد الله: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما يكون، وأعلم ما كان وما يكون، وأعلم ما كان وما يكون المستقبل. ما هذا الغلو؟ ومن غلوهم في علي زعمهم أن الشمس غابت مرة ففاتت عليا صلاة العصر فردت له الشمس، وهذه أكذوبة ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات لينبه عليها. نعم، كذا من أصول دين الشيعة التقية. التقية عند الشيعة ركن من أركان الدين، ركن من دينه. دينهم الكذب، يظهرون إذا احتاجوا أمام أهل السنة أو أمام سائر المسلمين بخلاف ما يبطنون وبخلاف ما يعتقدون. قال صاحب كتاب الاعتقادات القمي صفحة 114 قال ابن بابويه: اعتقادنا في التقية أنها واجبة، فمن تركها بمنزلة من ترك الصلاة. ده دين عندهم، دين الكذب عندهم دين. قال صاحب كتاب بحار الأنوار صفحة الجزء 75 صفحة 145 قال: إن التقية هي الدين كله، وأنه لا دين لمن لا تقية له، وأن ترك التقية ذنب لا يغفر كالشرك بالله. شفت، ولك التقية دي أصل من أصول دينهم. قال صاحب أصول الكافي جزء 2 صفحة 217 قال أبو عبد الله: إن 9 أعشار الدين التقية، ولا دين لمن لا تقية له. وعنه عن أبيه قال: لا والله ما على وجه الأرض من شيء أحب إلي من التقية. وعن أبي جعفر قال: التقية ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. انظر كتاب أصول الكافي جزء 2 صفحة 217. ويستشهدون بقول الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحرفونها تحريفا تفسيريا. التقية عند أهل السنة تكون مع الكفار، وهي رخصة في حالة الإكراه. واحد هيقتلك، حاطط سكينة في رقبتك هيذبح، وتيقنت أنه فاعل. ممكن تقول كلمة الكفر وأنت كاره ومبغض، ولو مت فهذا أفضل، وهذا لا يقوى عليه إلا الأبطال، الأخذ بالعزمة. إنما التقية عند الشيعة فهي من أركان الدين كالصلاة، ويستخدمونها مع كل المسلمين من غير الإمامية سيما أهل السنة، فشتان شتان. فماذا نقول يا عباد الله في أناس دينهم قائم أصلا على الكذب، دينهم عماده الكذب، ولكن شاء الله عز وجل أن يخرج ما في صدورهم ليفضحهم حتى لا يغتر بهم بعض المغفلين من أهل السنة الذين ينادون بالتقريب. أي تقريب؟ لا يوجد بيننا وبينهم أي جسر، لا في العقيدة ولا في الأحكام ولا في الشريعة، على ما سأبين بعد إن شاء الله. ما عادش ينفع يضحكوا علينا خلاص، لأن كذبهم ده مصور بالصوت والصورة، مصور لهم بالصوت والصورة. هم يسبون عائشة ويسبون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن، مسجل صوت وصورة. ناهيكم عن كتبهم الطافحة بهذا الغثاء، وأنا بذكر اسم الكتاب والصفحة، اللي عايز يراجع يراجع. هم يقولون إذا سمعوا هذا من علماء السنة وحددنا لهم المصادر وأسماء الكتب ورقم الصفحة، قالوا هذا كلام مدسوس، هذا كلام ضعيف، هذا كلام لا نعتقده. والسؤال هنا، ولماذا تتركوه في كتبكم ما دمتم تنكروه؟ ما تمسحوه، ما تشطبوه. نحن لن نغتر بأمة أو بأناس دينهم الكذب. كذا من عقائد الشيعة الروافض إباحة دماء المسلمين من غير الروافض. إن الشيعة يستحلون دماء المسلمين سيما أهل السنة شرفهم الله، ويقولون عن كل أحد بخلافهم كافر. والسني عندهم يسمونه ناصبي يكره أهل البيت. ولا والله، قلت إن التراب الذي يطأه أهل البيت كحل أعيننا، نعالهم فوق رؤوسنا، حبهم دين، نفديهم بأرواحنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا. وسأتكلم في حلقة كاملة إن شاء الله عن حب الصحابة لآل البيت وعن الثناء المتبادل بينه وبين آل البيت إن شاء الله تعالى. قال السيد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 307، إذا قال جواز قتلهم أي النواصب واستباحة أموالهم، الروافض يبيحون أموال وأعراض ودماء أهل السنة. روى أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 122 عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصب. من هو الناصب؟ أي حد بخلاف الشيعة الروافض، ولو كان شيعيا زيديا مثلا. خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، اسرقه بسبعة الخمس. وأفتى الخميني في كتابه تحرير الوسيلة بإلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، قال بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج الخمس. الكتب اهي ورقم الصفحات اهي، بيبيحوا دماءنا وأموالنا وأعراضنا. هذه لمحة سريعة عن بعض معتقدات الشيعة الروافض. أما مذهبهم في الفقه فعجيب عجيب عجيب. ابتدعوا خرافات تخالف إجماع الأمة. في الطهارة مثلا، حكم سؤر الآدمي عند أصحاب المذاهب الأربعة طاهر ولو كان كافرا. إيه هو السؤر؟ بقية الشراب أو الماء في الإناء بعد شرب الشارب منه. لو واحد نصراني شرب من كوباية مية ينفع أتوضى منها بعده؟ ينفع. سؤر الإنسان ولو كان كافر طاهر. الشيعة الروافض يقول لك لا، أي حد غير رافضي سؤره نجس، مسلم يهودي نصراني، طالما مش من الاثنى عشرية يبقى سؤره نجس. انظر كتاب الاستفسار الجزء الأول صفحة 18 وكتاب الوسائل الجزء الأول صفحة 224. روى عن الإمام الصادق أنه سئل عن سؤر اليهودي والنصراني قال لا، يعني هو نجس. وروى عنه أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام، والإسلام عندهم أنت عرفته. وكان أشد ذلك عندهم سؤر الناصب. من هو الناصب؟ أي مسلم مش رافضي ولا ده نجس. كذلك من الفقه الغريب عندهم يعتقدون إن المذي غير نجس، وقد أجمعت المذاهب الأربعة على اعتبار المذي والودي من موجبات الوضوء. إنما الشيعة الروافض قالوا لا، المذي مش نجس. ما هو المذي؟ سائل أبيض رقيق يخرج من الرجل عند التفكير في الجماع، أو ربما عند بداية الجماع، ويخرج من المرأة أيضا، وهو في المرأة أكثر. الشيعة يقول لك المذي مش نجس. وحرفوا أحاديثا عجيبة، حرفوا حديث علي، حديث المقداد، أن عليا قال للمقداد اسأل النبي في المذي فإني مذاء وأستحي أن أسأله لما كانت فاطمة مني، فسأله النبي يكذبون فيقولون أن النبي قال ليس بشيء، في حين الحديث الصحيح أن النبي قال اغسل انضح فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. فهو المذي عندهم مش نجس ولا نقض للوضوء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا الشيخ، احنا الحمد لله انه احنا على دين السنة اول وبادي. الحمد لله. شيخي، هو يتكلمون، انا سمعت طبعا اكثر من شخص بالعراق يتكلمون على انه مقتل السنة، كل ما قتلهم السنة اكثر في سبيل ظهور المهدي. نعم. فهذا الكلام يعني انا استغربت هالكلام هذا منه يعني. نعم. وبعدين على طول عندهم كلام يقولونه هو كلمة خان الامين على سيدنا جبريل عليه السلام. نعم. فما يعني هذول عقيدتهم عقيدة سيئة، يعني ما نعرف احنا شلون نريد نصارف معاهم او شلون نريد نهديهم. طيب، تابع معي الحلقة تسمع الجواب ان شاء الله. اجدادنا العرب قالوا ليس الخبر كالمعاينة، هذا رجل يحيى بينهم وكلامه وواقعه يشهد الى ما نقول. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك. ليلة طلب عندي فضلاتكم، أتمنى من الله عز وجل أن تطول هذه الحلقات إلى يعني أكثر من 10 حلقات. الله المستعان. لخطر الموضوع. الله المستعان. وبنسأل حضرتك إن عن الدولة التي تأوي قبر أبو الأولوة المجوسي، هل يجوز أن نقول عليها هي دولة إسلامية؟ وقد وفضلاتكم بينت أن الفرق الذي بيننا وبين الشيعة السماء والأرض أقرب منه. صدق. الحاجة الثانية، هل الآية التي تقول هم العدو فحذرهم قتلهم الله تنطبق على هؤلاء؟ والآية الثانية، ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام، هل برضو أيضا هذه لا تنطبق على هؤلاء؟ وأرجو منك تدعو لجميع شباب المسلمين. الله المستعان. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله شيخ. الحمد لله خير ونعمة. يا شيخ، نحب نسألك بالله على المهدي، يعني هو علامة من علامة الثورة فيظهر بعد. أرجو ترفع صوتك، لا أسمعك جيدا. حب نعرف معنا شنو هو ال... تفضل. سمع فيه يا شيخ. هتفضل. سمعك. تفضل. أسمعك. تفضل. أظن كان يسأل عن المذي، أظنه أنا سمعت كده. طب اتصال آخر. السلام عليكم. كافر ولا لا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الو. السلام عليكم. ايوه يا شيخ. وطي التلفزيون. هل هو كافر ولا لا؟ نعم. هل هو كافر ولا لا؟ هو مين؟ الشيعي يعني. طب حاضر حاضر. سأجيبك ان شاء الله. الو. السؤال وصل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله. يعني انا بسأل حضرتك الحملة اللي هي مشنة على الشيعة، هل هي مرتبطة بالوضع السياسي؟ يعني لان انا ملاحظ ان كل القنوات قايمة على الشيعة يعني، وهل الشيعة مثلا يعتبروا اسوأ من المسيحيين؟ حاضر هجاوبك، سأجيبك ان شاء الله، تابع الحلقة. اتصال يا شباب ثانف. طيب، هذا جانب من الفقه عند الشيعة. رقم واحد، يقولون صقر الآدمي أيا كان ما دام ليس برافضي فهو نجس. اثنين، يعتقدون أن المذي لا ينقض الوضوء، فلو أمذى إنسان وهو على وضوء يصلي على هذا لا إشكال. في غسل القدمين الشيعة لا يغسلون القدمين بل يمسحون فقط عليهما، وهذا يجعل صلاتهم باطلة، لأن المذاهب الأربعة أجمعت على وجوب غسل الرجلين، بينما ذهب الشيعة على وجوب مسح القدمين بما بقي من بلل إلا في حال التقية. والسبب في ذلك أنهم قرأوا آية المائدة وفيها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قرأوها بالجر وقالوا هي معطوفة على الرؤوس، والرؤوس تمسح فالأرجل هي أيضا تمسح، والراجح والصواب أنها معطوفة على الأيدي وتقرأ بالنصب كما بين أهل العلم. ثم هدي نبينا يا عباد الله، هل كان يمسح على القدمين؟ هدي نبينا والسنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن. روى الكلين والطوسي قال قال أبو عبد الله يأتي، اسمع العجب، قال يأتي على الرجل 60 و70 سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت وكيف ذلك؟ قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه. يعني كل أهل السنة عند الشيعة صلاتهم بطلة. ليه يا سيدي؟ بيغسلوا رجليهم وربنا قال امسحوا. أنا بقول الناس بتوع التقريب، إيه الجسر اللي بيننا وبينهم عشان نقترب؟ لا في عقيدة يوافقونا ولا في أحكام يوافقونا. المسح على الخفين، منع الشيعة المسح على الخفين سفرا وحضرا، في حين أجازه كل أهل السنة أصحاب المذاهب الأربعة. في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. كم مرة نغسل الأعضاء عند الوضوء؟ مرة أو اثنين أو ثلاثة، هذا ما يعتقده أهل السنة. الشيعة يقول لك ينفع مرة ويستحب اثنين، لو غسلت مرة ثالثة يبقى أنت مبتدع ضال. الشيعة يجوزون صلاة الجنازة حتى ولو كنت جنب، مش متوضي، لا ده حتى لو جنب. ذكر صاحب كتاب الوسائل جزء 3 صفحة 453 أن الإمام الصادق سئل عن الجنائز يصلى عليها من غير وضوء، قال نعم من غير وضوء نعم، إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء. قال الخميني، نفس الأخ السائل الأخير ده يتابع الحلقة للآخر سيسمع مني جواب شافي إن شاء الله، قال الخميني في كتاب تحرير الوسيلة صلاة الجنازة جائزة حتى من الجنب، حتى هو جنب صلي جنازة على واحد ميت حتى وانت جنب. الميت عندهم نجس، أي ميت عندهم نجس إلا إذا كان من الأئمة، ويقولون بوجوب الغسل على من مسه. أي حد مات، أبوك أمك خالت أي تلمسه كده لازم تغتسل، أنت كده عندك حدث أكبر. يقول الخميني في تحرير الوسيلة، اسمع الشذوذات الفكرية للخميني، يقول بجواز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بإذنهما. أنا بذكر الكتاب هو وراجع من ورائي. يقول في نفس الكتاب يجوز التمتع بالزانية ويجوز أن يشترط عليها وتشترط عليه الإتيان ليلا أو نهارا، وأن يشترط مرة أو مرتين مع تحديد الزمن. يقول الخميني في تحرير الوسيلة من وضع يده على اليمنى على اليسرى في الصلاة فصلاته باطلة. الشيعة يعتقدون أن اللي يحط يديه على بعض وبيصلي الصلاة بطلة، ولا يجوز هذا إلا للتقية. نفوس أهل سنة ممكن يعمل كذا. يقولون إن من تعمد أن يقول آمين في آخر الصلاة صلاة باطلة. مين قال كده؟ الخميني في تحرير الوسيلة يقول إذا بالحرف هو: ومن مبطلات الصلاة تعمد قول آمين. ولا بأس عند التقية أباح التكلم في الصلاة بتشميت العاطس أو رد السلام. الشيعة يبيحون لو واحد عطس في الصلاة وقال الحمد لله اللي جنبه يقول يرحمكم الله وتبقى صلاته ماشية سلام تمام. لو بيصلي واحد قال السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله في الصلاة، هذا عندهم مباح وعندنا هذا من مبطلات الصلاة. انظر كتاب مفتاح الكرامة الشيعي، كتاب الصلاة منه الجزء الأول صفحة 173 وصفحة 369، وانظر كذلك في كتاب الاستبصار الجزء الأول صفحة 318. أما صلاة الجمعة عند الشيعة فكثير منهم لا يصلونها حتى في أماكن تجمعهم، لأنهم يعتقدون ألا جمعة في غيبة الإمام المنتظر اللي هو محمد بن الحسن العسكري اللي هو غاب في السرداب اللي هو يخرج في آخر الزمان. السجود عندهم، السجود في الصلاة لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف وعلى النبات غير المأكول والملبوس. وأعظم ما يسجد عليه عند الشيعة التربة الحسينية، يضعونها تحت الجبهة وهذا أعظم ما يسجد عليه عندهم، مع شقفة كده يحطها على السجاد ويسجد عليها. وروا عن الإمام الصادق في الاستبصار جزء الأول صفحة 331 قال: لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان، أما في الأذان فلا يؤذنون أذاننا. يضيفون عبارة حي على خير العمل بعد حي على الفلاح، يزيدون الولاية بعد الشهادتين، لا يشابهون في أذان ولا في وضوء ولا في صلاة ولا في عقيدة. أما المساجد فهم قبوريون قبوريون قبوريون، اتخذوا قبور الأئمة مساجد يطوفون بها، يجعلون القبر قبلتهم ويسجدون للضريح، وفي احتفالاتهم يدخلون إلى الضريح حبوا، وده مصور فيديو قبل ما يخش المسجد اللي فيه الضريح يمكن بمئة 300 متر أو 300 متر ماشي حبوا على الركب وعلى الأيادي. ولو شيء ولو يعني الأمر كان ميسر كنت عرضت هذا بالصوت والصورة وأنا أتكلم، حبوا على أربع. وربنا كرم بني آدم، هذا مسجل بالصوت والصورة. ويعتقدون أن مسجد الكوفة أعظم من المسجد الأقصى وأن الصلاة فيه بألف صلاة كمسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع من كتبهم، قال صاحب كتاب وسائل الشيعة صفحة 454 إلى صفحة 456: ويجوز لزائر الإمام أن يصلي خلف القبر أو إلى جانبيه ولا يستدبره ولا يساويه، حتى لو القبر عكس الكعبة يستقبل القبر حتى لو كان عكس القبلة ويصلي. قال صاحب بحار الأنوار جزء 100 صفحة 135: إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن يوافق القبلة. من كتبهم من كتبهم. ويزعمون أن الذي خط مسجد الكوفة هو سيدنا هو آدم، لكن مسجد الكوفة ده اللي خطه سيدنا آدم، مع أن الكوفة كلها اللي بناها سيدنا سعد بن أبي وقاص وده ثابت تاريخيا. ويزعمون أن مسجد الكوفة صلى فيه ألف نبي وألف وصي، وأن النافلة في مسجد الكوفة تعدل عمرة، وأن الفريضة في مسجد الكوفة تساوي حج. ومع أن صلاة الفريضة مع أن صلاة الفريضة في الحرم المكي أو النبوي لا تساوي حج ولا تساوي عمرة. أنا لا أجد نص يقول ركعتين في الحرم النبوي بعمرة، ما وجدتش ده، ولا في المسجد المكي كمان. نعم هناك نص في شأن مسجد قباء، إنها مش في الأجر العظيم ده. ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في الإسراء أن يركع ركعتين في مسجد الكوفة فأذن الله له، ما كانش موجود لسه، كانت كلها فارسية كسروية. ذكر صاحب كتاب فروع الكافي جزء 1 صفحة 324 أن زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة وأفضل من 20 عمرة وحجة. قبوريون إلى أبعد مدى. أما في الأحكام وفي النكاح فعجب، يبيحون نكاح المتعة وهو ما نسخه، وهو مما نسخه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، وراوي الحديث الصحيح علي، وإحنا فصلنا في المتعة ده كتير بقى. يحرمون الزواج من الكتابيات، بيحلوا لربنا حرمه ويحرموا لربنا أحله، يبيحوا نكاح المتعة وحرمه الله. يحرمون الزواج من كتابية وهذا أحله الله. يبيحون الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كما قال الخميني في تحرير الوسيلة. يحرمون الزواج من أي امرأة غير إمامية لأنها عندهم كافرة. ويجي سؤال كتير أو سخيف لبعض المشايخ، هل يجوز لواحد سني يتجوز شيعية؟ طبعا لا يجوز، إن كان ده معتقدها ما ينفعش، وهم يحرمون ذلك إلا للضرورة. تقولوا الله طب ما سيدنا عمر جوز بنت سيدنا علي، يقولك ذلك فرج غصبناه، هنرد على هذه الشبهات. لو زنى رجل بامرأة متزوجة ثم طلقها لا تحل للزاني أبدا، وهذا كلام فارغ. لو واحد زنى بواحدة متجوزة ثم طلقت يقولك حرمت عليه أبدا، لا ربنا ما حرمش ده، حرم الزنا، لكن بعد طلاقها لم يحرمها على الذي زنى بها سيما إن تاب. آسف اللي هقوله ده، آسف. يجوزون إتيان المرأة في الدبر، قال الخميني في تحرير الوسيلة، والمشهور والأقوى جواز وطء الزوجة دبرا. وروى عن الإمام الصادق قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل. كذا ذكره صاحب الاستبصار بكلام أشد بزاء منه. اعتبروا الاغتصاب والإكراه على الزنا زواج. واحد اغتصب واحدة قالك بقت مراته خلاص. وكذبوا على أبي عبد الله، زعموا أنه قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين يعني عليا رضي الله عنه، فقال كيف زنيتي؟ قالت اسمع العجب، قالت مررت ببادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، عايزة تشربي أزني بك، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. يقول لك قال عندها علي تزويج ورب الكعبة. ده كذب على سيدنا علي، ده ذم لسيدنا علي. ما هذا يا عباد الله؟ واحد فاجر اغتصب واحدة، بدل ما ترجمه بدل ما تجلده، لو كان بكر مش سيب لا مراته خلاص، تزويج ورب الكعبة. ما المقصود من هذه القصة؟ مقصود منها إظهار أن سيدنا عمر جاهل وسيدنا علي عالم. لا شك أن عليا عالما، لا شك أن عليا عالم كبير، وسيدنا عمر كان يقول هذا ويباهي بهذا، وسيدنا عمر من أكبر علماء الصحابة، نزل القرآن يوافق رأيه أكثر من 3 مرات. أظن بالقصة دي إيه؟ وصف عمر بالجهل؟ أبدا، ده القصة دي فيها تجريح لسيدنا علي، إذ كيف يقضي بهذا وهو علي العالم الكبير رضي الله عنه. في الذبائح يحرمون ذبائح اليهود وذبائح النصارى وذبائح كل أهل الإسلام إلا ذبيحة الشيع الرافضي، واشترطوا في الذبح استقبال القبلة، لازم تذبح الخروف ناحية القبلة، غير كده ما ينفعش. في الحج في الصيام الأول الشيعة يقولون من أصبح جنبا وهو صائم بطل صومه، في حين إن أي حد لو احتلم وهو صائم لا شيء عليه، ولو جامع قبل دخول الفجر وأخر الغسل إلى بعد خروج الفجر يتم الصيام، لك لا لا أصبح جنب صومه باطل خلاص خلاص. في الحج يأمر علماء الشيعة الشيعة بالحج إلى القبور والطواف بها والصلاة والدعاء عندها وتقبيل أعتابها. صنف شيخهم الموسوي والطوسي كتابا سماه، اسمع اسمع الاسم، سماه مناسك المشاهد والأضرحة. مناسك الأضرحة، في حاجة اسمها مناسك الحج والعمرة؟ لا لا، ما هو ده برضو حج. مناسك المشاهد والأضرحة، اسمع اسم الكتاب والصفحة. يقول المجلسي في بحار الأنوار جزء 100 صفحة 135: إن استقبال القبر أمر لازم، وإن لم يكن يوافق القبلة، بل استحسن بعضهم في صلاة الزيارة أن يستقبل المصلي القبر ويستدبر الكعبة. ولذلك فعلا في المسجد النبوي أحيانا كان الواحد يجد إنسان في الصلاة يلتف ليستقبل القبر ويجعل القبلة على يمينه، كنت أعجب ولا أعرف أنه منهم. إن استقبال القبر عندهم أمر لازم ولو لم يكن يوافق القبلة، وزعموا أن أرض كربلاء أفضل من كل أرض، حتى أفضل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. والثابت أن أفضل البلاد إلى الله مكة، حتى أفضل من المدينة وأحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله. وينبغي أن نحب مكة أكثر من أي بلد، لأن ده ما يحبه الله، وينبغي أن نحب ما أحبه الله وما أحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. من أقوالهم الشاذة في الفقه: من نام عن صلاة العشاء إلى نصف الليل وجب عليه إذا استيقظ أن يصبح صائما كفارة لذلك، وهذا ما أنزل ربنا به من سلطان. من شق ثوبه في موت ولده فعليه كفارة يمين، وهذا افتراء. المرأة إذا جزت شعرها عليها مثل كفارة قتل الخطأ. إيه ده؟ شارب الخمر يحد مرتين، فإذا عاد قتل. السارق تقطع أصول أصابعه ويبقى الكف، فإن سرق أخرى قطعت الرجل اليسرى، فإن عاد حبس حتى الموت. أعياد الشيعة، من أعيادهم عيد غدير خم، وهو عيد لهم يصادف اليوم 18 من شهر ذي الحجة، ويفضلونه على عيد الأضحى والفطر، ويسمونه بالعيد الأكبر. وصيام هذا اليوم عندهم سنة مؤكدة، وهو اليوم الذي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فيه بالخلافة لعلي من بعده رضي الله عنه. اثنين، العيد الثاني عند الشيعة عيد النيروز، وهو من أعياد الفرس. يبدو أن بعضهم حن إلى الكسروية، حن إلى الفرس، يعظمون يوم النيروز، ولهم عيد يقيمونه في اليوم 9 من ربيع الأول، وهو عيد أبيهم بابا شجاع الدين. عارفين من شجاع الدين ده؟ ده لقب لمين؟ لقب يلقبون به أبا لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب، عاملين ضريح كبير جدا في إيران، الصور معي، ويعظمونه وبيعملوا عيد كل سنة. لعنه الله وأضرم عليه قبره نارا. يوم عاشوراء يقيمون فيه حفلات العزاء والنياحة والجزع ولطم الخدود وضرب الصدور وجرح الرؤوس والضرب بالسلاسل. ده بنشوفه في نشرات الأخبار الآن، تلاقي امرأة شايلة طفل صغير رضيع وتجرحه في دماغه بسكين والدم ينزف. ما هذا؟ في العاشر من المحرم يعتقدون أن هذا قربة إلى الله عز وجل. واحد يلطم ويضرب نفسه بالسلاسل ويعور نفسه ليه؟ قربة وتكثير عن السيئات والذنوب، سيما ذنب التخلي عن الحسين رضي الله عنه. طب أنتم يا من تعيشون الآن، أنتم ما تخليتم عن الحسين وما حضرتموه، وربنا عز وجل رحيم، قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنتم مالكم؟ ومن عقائدهم عبادة القبور، فهم قبوريون إلى أبعد مدى، يزعمون أن تربة الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف، ويسجدون للأضرحة ويحتفلون، ده من أعيادهم، بالخواجة نصر الدين الطوسي. وما أدراكم ما هو نصر الدين الطوسي؟ هذا الذي مكن للمغول دخول بغداد، وقتل بسببه 2 مليون، وحرقوا كتب السنة وألقوها في النهر مع التتر، والتاريخ يعيد نفسه. الخميني يقول في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 128 بيقول بالنص: يشعر الناس بالخسارة بفقدان الخواجة نصر الدين الطوسي وأضرابه ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام وتاريخهم معروف بالدس والخيانة. ومن العجب أنهم يزعمون أن المهدي عندما سيرجع سيحكم العالم بحكم داود عليه السلام أعظم ملك عند اليهود. أنا عامل علامة استفهام كبيرة كده، طب ليه ما يحكمش بحكم النبي محمد، بكتاب ربنا المنزل على محمد؟ إيش معنى بالكتاب المنزل على داود عليه السلام؟ إيش معنى؟ علامة استفهام. الموضوع طويل ويحتاج إلى حلقات وحلقات نتكلم فيها عن أقوال أهل العلم البخاري والإمام مالك وغيرهم في من يعتقد هذه المعتقدات، ويحتاج إلى حلقة نتكلم فيها عن الشبهات التي يقولها الشيعة، ويحتاج إلى حلقة نتكلم فيها عن حب الصحابة لآل البيت وحب آل البيت للصحابة. الموضوع حمال ويحتاج إلى الكثير. بسرعة بيقول لي يعني هل هم كفار ولا لا، ده هنقوله إن شاء الله، هنذكر أقوال أهل العلم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أخويا بقى الأخير بيقول لي: هل في حملة على الشيعة اليومين دول؟ لا طبعا لا. هذه المحاضرات يا عبد الله كلنا قالها من سنين طويلة، ولنا محاضرات مسجلة من سنين، ده مش جديد مش جديد، وواجب على أهل العلم أن يبينوا هذا، لأن كثير من أهل السنة بتغفيلهم ارتموا في أحضان الشيعة وغرهم حالهم وتقيتهم ولسانهم الحلو. لا فيش حملة ولا حاجة، وإن كان هناك حملة فمرحبا بها لإظهار الباطل، لكن أؤكد لك أقسم بجلال الله أنني عن نفسي هذا الموضوع ما أمرني أحد بأن أتكلم فيه، لا شيخ ولا مسؤول ولا أي أحد. أنا أقول هذا دين أتقرب به إلى الله عز وجل، وأرجو به أن أذب عن أجداد الصحابة وعن أمهات المؤمنين حتى يستبين سبيل المجرمين. الوقت عدى بسرعة والكلام يحتاج إلى حلقة أخرى إن شاء الله في الحلقة القادمة نستأنف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم.